سأل الأخ عن هجران أصحاب البدع والمعاصي فلم تجب على ذلك. أنا أرى أن مسألة الهجر مسألة مضيقة، لكن محاضراتهم لا أنصح بحضور محاضراتهم، كانوا من السرورية أم كانوا من الإخوان المسلمين أم كانوا من جماعة التبليغ، أنا لا أنصح إلا إذا تعوك وتذهب وتتكلم بما تريد وتنقدهم، وهم لا يفعلون هذا. أما مسألة أنني أمر بأخ من الإخوان المخلصين ولا أقول له السلام عليكم، أو أنني أمر بأخ من جماعة التبليغ ولا أقول له السلام عليكم، أو بأخ من السرورية والقطبية ولا أقول له لا، لكن ماذا مسألة صبور محاضراتهم في التفسير لسواد أهل البدع؟ أنا أنصح كل أخ أن لا يحضر محاضراتهم. وقد كنت وأنا في المدينة إذا دعوت إلى محاضرة معهم وتاقت نفسي، يعني الناس اجتماعية، إلى هذا أذهب وأشتري كتابا من أنفس الكتب ثم أرجع إلى البيت من أجل أن أداري نفسي هكذا لا تحضر. فأنا أنصح ألا يحضر تحضر محاضراتهم، وهكذا أيضا تعليمهم. قالوا مدرسة تحفيظ قرآن، مدرسة تحفيظ قرآن يا إخوان، أنا أسألكم هذه المدرسة لو جاء انتخاب غدا يقولون سجلوا معنا أو ما يقولون؟ قالوا سجلوا معنا، حتى القطانيات كتبوا عليها في السدة جمعية الحسنة، حتى البطانيات ربما تكون اللوحة أكبر من المشروع. نعم مكتبة أتوا بها إلينا بألف ريال وقالوا اكتب لنا وصل في مكتبة، ومكتبة بألف ريال يا إخواننا. فماذا المهم؟ ماذا أنا أرى يدعى؟ أنصحك لله أن تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبشر بالخير. ما تدري إلا وقد اجتمع عندك الشباب وأصبحتم بحمد الله تقيمون حلقات علمية، فإذا كان حبر الآباء ومنار المساجد، نعم يا ومدارس تحفيظ القرآن، تدعونا إلى الحزبية فنحن ما نبغيها ونحن في غنى عنها. إخواننا أصحاب ماوية جاءوا يريدون أن يحفروا لهم بئرة، جماعة جمعية الحكمة تحفر لهم بئرة، ثم أرادوا أن يعطوهم بطائق، قالوا نحن ما نأخذ بطاقة. يعني بذلة البئر لولا أن الله يسر بفاعل خير، يسر هكذا بفاعل خير يقوم بها، لبذلة البئر منتظرة لأصحاب جمعية الحكمة. والله المستعان. أنا أقول يا إخوان جاءوا لها يصورونها، نعم يصورونها على أنهم حتى عبد الله السبت يا إخوان، والله ما تروح، ما كنت أدري، والله ذهب إلى تلك المدرسة يدورها، المدرسة هذه التي تدعى الحكومة ما أدري، وأنا ما ظننت أنها أنا لأجل بس من أجل ما قالوا لنا، يمكن الغدائر يذهبون ويقولون نحن بنينا هذا، أو يقولون نعم نحن بنينا لأبي عبد الرحمن هذا، أو يقولون المهم ذهب يصور هذه المدرسة، والله المستعان. فماذا يا اخواني في الله؟ وانا اقول ان التجار غير موفقين، يجب ان يتقوا الله باموالهم والا يفرقوا كلمه المسلمين. ما فرق الجماعات الا الدنيا، ما فرق الجماعات إلا الدنيا، فماذا يا ربما يعني مدون الصوفية والشيعية أو الحزبية وغير ذلك، لأن يعني لو أنهم هم أنفسهم يتجشمون ويخرجون وينظرون ما عليهم الدعوات، وأي دعوة تدعو إلى الكتاب والسنة، وأي دعوة تدعو إلى الحزبية، ولكن ماذا يا إخوان؟ الله المستشفى جمعية، نعم جمعية إحياء التراث التي فرقت أهل السنة. رسول الله عليه وسلم يقول أو محمد فرق بين الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الأب وابنه، الأب يكون كافرا وابنه يكون مسلما أو العكس، وبين الزوج وزوجه الأب أحدهما يكون كافرا والآخر يكون مسلما فيفرق. لكن هؤلاء المجرمون يفرقون بين أهل السنة. أهل السنة الآن في السودان ثلاث جماعات، أهل اليمن أيضا فرقوا بينهم، الأردن أيضا فرقوا بينهم، في أبي ظبي أيضا فرقوا بينهم، وهكذا يا إخواننا فضعفوا أهل السنة بهذه المادة التي يتلصصون ويتحللون على استفرادها من التجار، ثم بعد ذلك يستغلونها للحزبية. الله المستعان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة ما تكون إلى الحزب، أخرج من الكويت إلى اليمن وأقول لهم تكونون تبعنا ونحن نفتح لكم المشاريع ونفعل كذا وكذا وهكذا إلى السودان. نعم بالصحيح أنهم ضروا الدعوات والله المستعان، لكن ماذا ستتبع الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد؟ والله المستعان. كما كنا نبغي الأخ يقول ذلك ما كنا نبغي الأخ يقول الأخ عبد الله السبت رجع كثيرا وأسرفته الجديدة في ذم الحزبية، فعسى الله أن يكون قد رجع وأحب شيء إلينا. وعند أن خرج إلى اليمن الصحيح أن كان له مواقف مع الإخوان المسلمين ومع القبوريين وغيرهم يذكر عليها ما أساء إلا شيء، ماذا التفرقة بين أهل السنة؟ فعسى أن يكون قد رجع، فإذا تأكدت من هذا فإن شاء الله تكتب إلينا. هل يقول بالانتخابات الموجودة أرضيك إذا التقيت به؟ تقول الانتخابات الموجودة ومجلس الأمة الموجود في الكويت، ما رأيك في هذا؟ ها؟ ما رأيك؟ ها؟ هذه ذلك ما كنا نبغي، عسى الله. ها؟ أحب شيء يا أخوان لم الحزبية لا يكفي حتى والله. قال بعض إخواننا في بيت محمد بن سعيد العنسي لعبد المجيد الزنداني، ما رأيك يا شيخ ما هو الذي فرق الناس؟ قال الحزبية. ماذا يعني كون شخص يقول هذا ويبقى؟ لكن إن سمعت أنه صادق في هذا، أنا أخبرني الإخوان الثقات بهذا، ولا لم أكن حاضرا للجلسة، فماذا يا إخواننا؟ إذا أحب شيء إلي وقد بلغني هذا الخبر الذي قلته قبله، فإن تأكدت منه فإن شاء الله تكتب لنا من أجل أن نكتب إليه ونعنئه بذلك. وبارك الله بك. ضايع مطلوب أبو عبد الرحمن. لا أبو عبد الرحمن أبواب الهجر مضيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا، وهجر نساءه سهراء، وهكذا يعني بعض من وجد بيديه خلوقا. فما كل من أحدث بدعة أو أحدث معصية يهجر. زد على هذا أنني ربما أهجر هذا الشهر، هو مثلا من الإخوان المسلمين يترجى أعظم، ربما عاد الله من ذلك أن يترجى أعظم ويحمل حدا على الدعوة وهكذا، أو شخص ولده في شيء من المعصية ثم تترك المعصية وإلا طردته. قال ما أترك المعصية، هذا ما أتركها، طرده للواط، وربما طرده للحزبيين، تخطفوا الشيوعيون البعثيون الناصريون وغيرهم، فحناميك بعض الشر أهون من بعض. لا لابد، ها أنا عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أناسا يعدون على الأصابع، وبعدها ممكن أن تنظر في حالة هذا الشهر، إن كنت ترى أنه يتأثر، لك ولد وهو مثلا مبتدع أو عاصي، فإن عرفت أنك إذا هجرته رجع وتأثر كذا، وإن خشيت أن يزداد عتوا ونفورا فتنظر لمصلحة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يتألف بعض المؤلف قلوبهم أو بعض المؤلف قلوبهم، وربما يأتي الأعرابي ويقول يا محمد إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، مثل هذا تهجرون لو وجد، فيعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي آخر ويمسك بحاشية رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته، ويعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من المصلحة الدينية وتطبيق هذا الباب، والله المستعان.